لما العروسة تنورت يا حسنها مثل البدر سبحان من سواها. لما العروسة تنورت يا حسنها مثل البدر سبحان من سواها. بنت الأصل بنت الكرم والطيبين ليلة عمر كيف القلب ينساها. بنت الأصل بنت الكرم والطيبين ليلة عمر كيف القلب ينساها. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. قلب العروسة مبتهج يا سعدها من كل جانب زهرة ما أحلاها. قلب العروسة مبتهج يا سعدها من كل جانب زهرة ما أحلاها. ده اليوم يوم السعد والخير الكبير يا فرحة القلب الهنا وبشراها. ده اليوم يوم السعد والخير الكبير يا فرحة القلب الهنا وبشراها. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على خير البرية أحمد ضاءت به أم القرى ورباها. صلوا على خير البرية أحمد ضاءت به أم القرى ورباها. وعلى الصحاب المتقين وآله ما هام صب بالمكرم طه. وعلى الصحاب المتقين وآله ما هام صب بالمكرم طه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام.